إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أيها الإخوة الأحباب فإن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون أول ما نعقب عليه وأن نتحدث عن معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا وإن كانت بسيطة وسهلة من خلال استعراض أدلة الكتاب والسنة، ولكن نظرا لكثرة العرش الذي على علينا ولكثرة ابتعاد او لشده ابتعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ولكثره ما تلقى الناس من مشارب ومن موالد مخالفه لدين الله، حتى ان البعض اصبحوا ينفقون نظره نقص لدين الله سبحانه وتعالى، بل ان البعض يعني يقفز بلازمي عندما نتحدث عن الشريعه الاسلاميه انه يقول اننا سنعود للعصر الجميل الجمال والحميم مرة أخرى وإلى نسكن في الخيمة والصحراء مرة ثانية إلى غير ذلك من معاني باطلة. ويعني مما لفت نظري إلى هذه المسألة هو أنني كنت أتحدث ذات مرة عن محمد شرذان فوجدت أن أحد الناس كتب تعليقا على الموقع ويقول إن ما تقولوه يعني ما هو الا تخلف وانت تريد ان تعود بنا الى القرون الماضيه وذكر الفاظا شائعه. وهذا رجع كما قلنا الى الفهم الخاطئ والباطل عن دين الله سبحانه وتعالى من ناحيه، والى كثره تعرض الناس لغسيل الدماغ لاشياء مخالفه لدين الله سبحانه وتعالى ولمدارس غربيه تربوا عليها في التعليم والاعلام الذي مسخ عقول الناس من ناحيه اخرى. ولذا فانني دائما اشبه هذا الاعلام بالسحر، والدليل على ذلك امران. الاول حديث البخاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الكلام سحرا، ان من البيان سحرا حديث رواه البخاري. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم انه ممكن الانسان بطريقه كلام معينه يسحر عقل من امامه. والسحر يخيل الانسان اشياء على غير حقيقته، كما ذكر الله عز وجل قصه موسى وهارون مع سحره فرعون قبل ان يؤمنوا، فقال عز وجل فالقى حبالهم وعصيهم وقال بعزه فرعون اين انتم ولكم، فقال سبحانه وتعالى فخيل لديهم السحرين انها تسعى لها. تخيل نوع من الايمان والتخيل. وكذلك قد يكون شخص يتكلم ويحسن الكلام ويحسن تلبيس الكلام على الناس وطريقه عرض الوقائع والاحداث بطريقه ملبسه، فتكون النتيجه انه يمسح عقول الناس ويجعل الباطل حقا والحق باطلا في عقولهم. فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا. الامر الثاني الذي يعني كان حراما طريقا انني كنت اقرا في يوم من الايام في جريده من الجرائد فقرات خبرا انه حدث تحد بين مدينه الهيود العالميه الامريكيه لصناعه السينما وبين الصحراء الهنود. هؤلاء القدع السينمائيه وهؤلاء السحر. فاتى وكان هذا في مدينه الهنود الامريكيه. فتحدى بعضهم من يتفاوض على السحر بتاع الهنود اللي هيعملوا اشياء سحريه عجيبه امام الهنود وخارقه، ولا الحياة السينمائية والخدع اللي بنسميه تقريبا عام 2008 في مدينة طالون. والشاهد منه أن هذا يبين لنا أن السينما أصبحت تأخذ أو الإعلام أصبح يأخذ نفس طريقة السعر في خداع العقول والأبصار. وبالتالي استطاعوا مسخ كثير من عقول الناس، وترتب على ذلك أنهم لبسوا الحقائق على الناس. وده اللي احنا نشوفه هذه الأيام، إن لما يحاولوا يفهموا قضية معينة يفهموها جدا ويجيب لك بعض يعبر عليها ولم يحب يعني يميت قضية يميتها ولم يحب يعبرها مع الخطائر عليها ولم زي ما جابوا مرة كده الراجل اسمه عمرو حمزاوي يتكلم، فبيقول أنا بحذر من الأشخاص المتطرفة ومش أنا أول واحد بحذر، ده ابن خلدون في كتابه قال إن أشد فتنة على العالم الإسلامي هي حركة الوهابية. طبعا أي واحد يقرأ في التاريخ أو أي واحد عنده أدنى علم يعلم إن ابن خلدون مات قبل ظهور محمد عبد الوهاب بحوالي 3 قرون أو 4 قرون. فيعني إن هو كان حذر منه قبل ما يموت. طبعا كثير من الناس لا يفهمون شيئا يقول لك ده الدكتور عمرو حمزاوي والراجل العظيم والراجل يعني دكتور في الجامعه بيقول كذا كذا ولا حد فاهم. المهم ان احنا كنا بنقول مصدر حتى لو نطلع على حضرتك ان هو معنى تطبيق الشريعه الاسلاميه. كثير من الناس حتى كثير من المنتسبين للاسلام يظنون ان معنى الشريعه الاسلاميه هو مجرد اقامه تلك الحدود، ولذا لما تيجي ناس كتير يكلموا وحتى لو انا عندنا يحدثون كثيرا ما يحدثون بصيغه مختزله ومختصره عن قضيه الحدود، قطع السرق وجد الزاني او رجمي وجد الشرب الخمر وقذف فأصبح التصور عند كثير جدا من الناس إن الشريعة الإسلامية هي فقط، وانتهى الأمر عند هذا. وزاد أمر تلبيسا أن بلاد الحرمين أو ما يسمى حاليا بالمملكة العربية السعودية تزعم أنها تطبق الشريعة الإسلامية وأنها تقيم الإسلام وتقيم شرع الله سبحانه. بينما حل فيها وما زال يحل فيها وسيزداد ان يحل فيها كثير من المفاسد العظيمه الكثيره. فتوجد قضيه الحدود، لكن في المقابل الان اصبح يوجد السينمات في السعوديه، التلفزيون اصلا كده كده ياتي بموسيقى ويستخدم الرجال. لا يوجد اي بنك في السعوديه الا البنوك الربويه، لا يوجد فيها اي بنك اسلامي. الجهاد ليس في سبيل الله، بالعكس السعوديه تمنع ذهاب المجاهدين الى سوريا والى فلسطين بحجه ان ولي الامر يمنع ذلك. السعوديه اصرت اسلحه من قوات ممكن في جنوب السودان ايام كان يحارب حكومه الشمال، وطبعا ممكن نصراني كافر وحقود على الاسلام والمسلمين، وكان يريد ان يحول السودان باكملها الى دوله نصرانيه، واستطاعوا في النهايه ان يقيموا دوله نصرانيه في الجنوب وتقسيم السودان. وكان السعوديه تتعامل بالسلاح، وسبحان الله تجد الاسلحه موجوده مع بتوع جنوب السودان وعليها النخلتين والسيف او النخله والسيفين. هذا وكان التوحيد يناصر الكفر. فهذه صوره منسوخه عن معنى الإسلام. وتقدم صورة منسوخة، الناس يقول لك إيه؟ طب ما هو طب ما هو السعودية بتقيم الشريعة الإسلامية، ده على أساس إن أنا فاهم إن الشريعة هي الحدود وخلص مع الحدود. ويقول الناس من أرض خلق الناس يتحايلون على دين الله. فكانت نتيجة هذا الفهم الخاطئ والقاصر إنه ناس كثيرون أولا أصبحوا يخافون من الشريعة الإسلامية ويتخيلون وفقا لهذه الصورة الخاطئة أو القاصرة ده همومه او تخيله ان خلاص كده ايه هو ده معنى الشعر طبعا ده فهم قاصر وخاطئ تماما كما سيبين باذن الله سبحانه. طيب ما دام عرف الامر بمفهوم القاصر والخاطئ وما دام للاسف حتى لو رايناه قد لبسوا على هذا المفهوم وان النموذج العملي كما قلنا في دلاله الحرمين يقدم نموذجا مفسدا للشريعه الاسلاميه او يحتوي على كثير من الفساد فما هي الصوره الصحيحه للشريعه الاسلاميه؟ طبعا يعني من ذلك القول ان نقول ان معنى الشريعه الاسلاميه هو الالتزام بعبوديه الله عز وجل بصوره كامله وتامه على الخلق وعلى المجتمع ولكنها تتجلى مع المجتمع بصوره اكثر مع المجتمع كله بصوره اكثر واضح. طيب نعرض المساله بجمله من الامثله البسيطه التي ستقرب لنا نقول المثال الاول مثال قطع السرق. نقول كما ان الاسلام امر قطع السرق كما انه في ملحوظتين. الملحوظه الاولى ان الاسلام امر بجمع الزكاه وتوزيعها على الفقراء. وكلنا نعلم ان الزكاه هي الفضيله الثالثه في الاسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاه. فليكن اول ما تدعون اليه الى ان شرعوا لا اله الا الله وفي ولا الى ان يعبدوا الله وحده او الى ان يوحدوا الله. فان هم اجابوك لا يقع عليهم ان الله افطر عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. فان هم اجابوك اليها فاعلموا ان الله افطر عليهم صدقه تؤخذ من اوليائهم وترد على فقرائهم. والأدلة كثيرة عن الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهي الفرض الثالث في الإسلام. بني الإسلام على خمسة: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأدلة كثيرة متواترة. ولذا رأينا أنه لم يقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكب من قبل العرب. هؤلاء المرتدون كانوا أصنافا وكان منهم طائفة منعت الزكاة ومنعت أداء الزكاة لأنبار الصديق خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن الصحابة وأبو الصديق الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا إجماع قطعيا على وجوب قتالهم جميعا قتال جدا. وقتلوا جميع الزكاة وقتلوا الذين زعموا ان هناك انبياء جدد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا جميع الزكاة حتى يلزموهم جميعا بشرائع الاسلام وعلم الاسلام. وهذا الامر يا اخواننا اخواننا في الدين كان هيحتفلوا بافتخار عظيم جدا جدا جدا ان يقول لك احنا اول دين قاتل من اجل الحصول على الاموال الفقراء واول دين قاتل من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه بالقوه. يعني هم اصحاب المناهج الكافره والاديان المعرفه يفتخرون بوطنهم وبمناهج المعرفه. واحنا في الاسلام اول امه تقاتل من اجل حقوق الفقراء والمحتاجين. وهذا اجماع الصحابه يعني من اعلى الحجيات كل الصحابه الذين تركوا النبي صلى الله عليه وسلم على راسهم 10 المبشرين بالجنه الى غير ذلك من افاضل الصحابه رضي الله عنهم. واجمع الخير والدين. يبقى زي الاسلام بيجي يقول لك ان احنا سنقطع عن السرقه زي ما بيجي يقول لك ان احنا هنجمع الزكاه من الاغنياء ونعطيها الفقراء. بل انه اذا عجزت الزكاه فاننا ناخذ او الامام ان ياخذ على سبيل فرض الكفايه، فرض الكفايه. مش فرض بما يسد بقيه حاجات المسلمين. يبقى اذا فينا في توازن وفي هذه الحال فالذي سيصل بحجه انه فقير او انه لا يجد ما فيه او انه لا يستطيع ان يحصل على لقمه العيش نقول لا. احنا كما اننا سنعاقبك على الاعتداء على غير الناس كما اننا سنعطيك كفايه فقط بذلك. دي زي ودي فرض وده حدين. النقطة الثانية هو أنه عند إقامة في الحد هنضعف ونحافظ على كل حدود حد السرقة وحد الزنا وحد القذف أي حد، إن الشرع يحاول أن الشرع يحاول أن يضيق من إقامة الحدود. هو لا يلغي الحدود، هو لا يلغي الحدود، ولكنه يحاول أن يقللها. يبين هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الدوار الحدود بالشهوات، يعني الدوار الحدود بالشهوات. يبقى لو واحد وقع في حد، أي حد، وفيه شبهة من الشهوات لا يقيم عليه حد. واحد سرق مالا ولا فيه شبهة ملك. لو واحد سرق مال من مجموعة من الورثة هو أحد الورثة. فهل فيه شبهة ملك؟ واحد نكح امرأة بنكاح فسد يظن أن نكاحه صحيح. هل فيه شبهة نكاح؟ ففرق بين أنه يفرق بينهما لو عاد العقد مرة ثانية وبين أنها لا تقيم عليه حد. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدار الحدود بالشهود. يبقى هو مش حريص إن لازم يطلب المستطاع مطابق الحدود بالضبط. يعني النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدار الحدود بينكم فلا أرفع علينا من حد أمرنا. يعني أنت سبت واحد لص، مسكت واحد يزن، مسكت واحد فعل كبيرة تستوي بعدها، مسكت واحد يشرب خمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الستر أفضل. ولا ترفعوا للحاكم أفضل، إدراك الحدود بينكم، بينكم وبين بعضكم ادفعوا. ولكن لو كان رفع هذا الشخص إلى الإمام، مهمة الإمام بقى بيقيم الحد عليه. إدراك الحدود بينكم فلا أرفع علينا من حد أعظم من هذا. يبقى بقدر المستطاع الشرع مش عاوز إن أي واحد يرفع عليه إن لازم هو يتم تطبيق الحد عليه. مرة يقول لك إدراك الحدود بالشبهات، مرة يقول لك إدراك الحدود بينكم. يبقى هو بيحاول أن يقلل من قضية المنطقة وبيحاول أن يخليها بشروط معينة كما سنذكر بحيث إن تبقى قليلة غير متوسعة. النقطة الثالثة أنا أعتقد إن الشرع جعل لكل حد من حدود شروطا معينة. مثلا السرقة يقول لك السرقة لازم تكون بلغت نصاب معين مقدار معين كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع فينا دون نصف دينار. الدينار 2.5 جرام ذهب. يبقى مفيش قطع لان ده يصير اقل من جرام وربع ذهب. يعني النهارده مثلا لو قلنا جرام مثلا ب 400 جنيه يبقى جرام ونص جرام وربع بين 500 جنيه مثلا. اقل من كده مثلا اقل من كده مش قطعات. يبقى لو سعر 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه مش هنقطع 100 مش هنقطع مثلا. يبقى هو بيلعب شرط معين في قطع حد. بيقول لك لابد ان تكون هذه السرقه من حيث يعني لو واحد بقى رامي حد في الشارع مثلا يعني واحد خطفها ده يعاقب عقوبه تحصيليه لان هو لم ينفذها من حيث من الايه؟ من الاحرص. اما بيجي مثلا في اقامه حد الزنا يقول لك ان احنا بنشترط لو الا لم يكن بشهاده الشخص يكون بشهود كم شهاده؟ اربعه. واربع شهود علوم بل نريد القذف حد الزنا حد السرقة وغير ذلك، انه يضع شروطا لكل حد من الحدود، وهي الشروط التعديل. وكل ده في النهاية سيؤدي إلى تقليل مسألة الحدود. ولذا نجد أن من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يقم حد الزنا بناء على شهادة الشهود. لأن الصعب جدا شبهة في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لما أقيم حد الزنا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أقيم بناء على اعتقاد الزاني والزانية. في معنى بناء على اعتقاد الزاني والزانية. لكن لما يقوم بناء على شهادة الشهود عشان تجيب أربع شهود ويشوف واحد وبعد يزن الزنا كاملا كاملا وموقعة تامة، مش مجرد قبلة أو اعتقاد أو كذا أو كذا، ويكون الأربعة مسلمين وعدول ومفيش حد بينهم وبين المشهود عليهم خصومة تحملوا على الكذب ويجتمعوا على الرؤية في موطن واحد، ده صعب جدا. إلا إذا كان ما يحتاجه وبيزن ناس اللي بيزن دلوقتي في الشاطئ الرواق وفي الحدائق العامة وفي لأن مفيش رابع في الحالة دي هيبقى في وجوه، والفجر ده لازم يعاقب لأن ده ضروري حتى لو إيه. النقطة مهمة، فالنهاردة لما أمرت الحدود كانت النتيجة إن ممكن تجد واحد بيزني مع واحدة مش فارقة بيجي عليهم 10 شهود أو 14 شهود، ده بيجي عليهم 400 مليون شهد. يعني من 2006 يزني رقم معلومات تماما زنا تماما، هو أنا بفيلم جنسي بورنو، بورنو يعني عالم يعني واضح وزنا، وبدل ما يبقى شاهد يبقى كم شاهد؟ العالم كله شاهد. بس لو حد اتكلم بقى زي الراجل اللي هو عبد الله الراجل ده، ده هو ده اللي هي قضايا العادي، قضايا قضايا اللي بيقول لك احنا نزهاء وشرفاء، هو ده اللي يعاقب. احنا بغض النظر مش قضيته، بس عايزين نقول ايه؟ ان هنا ما بقاش قضيه اربع شروط، ده في عالم من السلبيين 400 مليون شهد، فاصبحت القضيه هي قضيه الفجور. فالمقصود ان الشرع بيغير في قضيه القنطره قدر المستطاع قدر المستطاع. خد مثال تاني في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبض رجل عن اهل البلاد ولم يخلف ووجده قد سرق من خليقته وهرب فامسك به فضربه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، خلى تعالى اسرع وخلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الغلام حدث واخذ من الحديقه وهرب لانه كان جائعا جعان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا علمته اذ كان جاهلا او اقرته اذ كان سائلا؟ ده صغير جاهل علمه جعان ياكله، عاوز يقول له الاول انت ما تنصبش الى قدر انك عاوز تلحق تقطع ايده، ولكن الاول انظر ان كان جايعا اطعمه، ان كان جاهلا وعارف من المرآة ولد صغير حاول يتعلم نعلمه ونأكله. فتجد ان الشرع مش مجرد ما قال بقى الغلام قال له ده بيسرق اهو مسكناه وزي بس يلا اخوانا امسكوه وقعوا فيه. فاذا بنلاحظ دائما من امثله كثيره وما استعرضش شروط اقامه الحد ان الشرع يحاول يغير في قضيه اقامه الحد. فاحنا لازم يركب معانا حاجتين، زي ما قلنا الحاجه الاولانيه نقطه في الشرع زي ما بيعملوا بحكم الحدود، زي ما بيسد الابواب الموصله الى الحرام كما ان الشرع يامر بقامه الحدود كما يسد الابواب الموصله الى الوقوع في الكبائر التي تستوفى فيها، زي ما شفنا كده كما انه يرفع عن السرقه كما انه يامر بقمع السجائر والاموال عن سبيل وقت اكمال سد حاجات الفقراء والمحتشمين، كما انه يقيم حد الزنا على من يزني ك مين عايزين من جلال مجده. في المقابل كل المؤمنين يقومن من أبصارهم أحفظ وجوههم، والنساء كل المؤمنات يقومن من أبصارهن أحفظ وجوههن. الخلوة بقى رجل بالله إلى يوم الشيطان ثالثا. طيب هو بيمنع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في قدر المستطاع. بعد ذلك يمكن حتى آخر الشتاء. يبقى هنا بيكون التكامل في الشيء، ما بيقولكش أنا عندي عقوبة وأنا العقوبة دي تفاضل زي القوانين. القوانين بتضع عقوبات للي يقع فيه جريمة معينة خاصة مالهاش دعوة. اللي يخالف القانون ده له ظروفه، مالهاش دعوة بالمعاني الأخلاقية، مالهاش دعوة بسد الأبواب، مالهاش دعوة باللي يسرع عشان جعان، كل هذا مالهاش دعوة. أنا حتى الذي يقيم على الحد لو يجي على الشهود، الشهود دول ما بيصلوش بيسبوا الدين نصارى مالوش دعوة. شو بقى عقل الشريعة الإسلامية؟ إنها بتقعد تشترط اللي يجي يشرب الشهادة يكون ذو دين مسلم عدل يقيم الفرائض، لا يعرف المحرمات والكبائر، لا يعرف عن القسط، ليس بينه وبين المشهود عليه خصومة. طلع شروط شديدة فاستطمن أن الشهادة تكون حقيقية. إنما تعالى قال إنها قوانين وضعية مالوش دعوة. اللي لا يشهد لا شيوعي مالوش دعوة، لو مصنع حتى مالوش دعوة، لو ما بيصليش مالوش دعوة، لو بيعمل وشه مالوش دعوة. المهم ان هو مع الطاعة وجاي يشهد. حتى لو واحد قاعد جنبه مع القهوة مديله 20 جنيه ولا 100 جنيه ولا دراعه بيقول له تعالى اشهد مش مشكلة. ما تفرقش، ما بيصليش مالوش مشكلة. من افضل خلق الله مفيش مشكلة. بس هو قاضي يقول لك مع الطاعة وبيني. شو بقى الفرق بينه وبين دين الله؟ وهذا يدل ان دين الله بعضها. وهذا يدل ان الشريعه الاسلاميه هي شريعه بعضها وعملها وليس غيرها. فاذا كانتم معانا حاجتين زي ما قلنا، الحاجه الاولانيه ان الشرع يضع شروطا لاقامه الحدود بما ان تحقيق هذه الشروط وتوفرها سيؤدي الى تطهير قضيه الحدود الى الاوحاد. ثانيا التكامل في معنى قوى الشريعه الاسلاميه. هيقطع ايه السر؟ يبقى هيجمع سرها. واموال المفروض الكتاب لو السيره ما بتخش. هيجلد او يقتل او يرجم الزاني يبقى لابد من فضلا عن الشروط انه بيلبس نساء المجتمع الحجاب. انه بينشر الاخلاق وسط الناس. دي تتوازن مع دي. انما مش بيجي يسيب النساء متبرجات ورقين هدومهم ويستسيبوا شهوة الرجال ويجيب لها تلفزيونات تستسيب لعدم 80 سنة ويروح يدور على سيارة وينشر كل الفحشة ويقول لها خلي بالك لو زنيت حدنا كلهم. لا، كما انها في فرض وكما انها في فرض. فإذا في التكامل في معنى قال الشريعة ايه؟ الإسلامية. بل ايه؟ مسألة النقطة الثالثة أن الشريعة الإسلامية هي الشيء الوحيد الذي يهتم يعني إيه؟ لا يهتم فقط بالعقوبات الظاهرة الدنيوية، ولكنه يهتم بتربية دين إيماني يخاف من الله سبحانه وتعالى من عقوبة الآخرة. ولذا تجد أنه المسلم يعيش في عامة هذه البلاد العالم لا في حد يطبق شريعة إسلامية ولا حد يطبق حدود ولا حد يعاقب حد على مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. اللي عاوز يسلم بعده، اللي عاوز يسلم براحته وبراحتها مسألة سهلة. اللي عاوز يقلع دمه وبراحتها، اللي عاوز يسرق سبحان الشرع ويمسكه براحته. لكن من جمع له خوف من الله عز وجل ده بدون بقى عقوبات ظاهره دنيويه، لا، ده نتيجه ادله الشريعه ونتيجه الاسلام بيحرص على ايجاد عنصر الايمان داخل العقد. ولذا تجد ان مفيش اي دين يؤثر في الناس مثل الاسلام. الاسلام هو الوحيد اللي بيقوم بالجمعه، هو اللي بيدوس عليه الجمعه يا رب عنا صوت فالنعمة طبعا ما عندوش بس هنا أدلة ونصوص وخطب وبتاع، لا هو يدرس كتاب ويقعد أكولس أكولس أكولس هم أكولس بيقولوا ما عندوش بس وليه يعمل ذنب يتوقع عليهم يقول أنا عملت كذا كذا كذا ومسحت دماغه إذا تقول الله لك الله بتوقع على الله وخلاص حاجة بس يبقى هي التدعيم كأنه تاب بينهم ربنا ولا هو تاب هو كده مسح الخطايا بتاعته فنائم عن الرب والعياذ بالله. فالإسلام هو الدين الوحيد الذي يحتوي على معاني إيمانية صحيحة ترعى بعض يخافون الله عز وجل حتى لو ما كانش فيها قوة للإيمان فقط. ولذا تجد أن المسلمين وطبعا دي أمثلة بالملايين من عصر رسول الله لهذا اليوم هم الذين قدموا أمثلة عظيمة جدا جدا جدا في معنى الحفاظ على الأعراض، في معنى غض الأمانات، في الرؤيا لديننا، ولو لم يكن هناك أحد من يشاهدهم. أما كل القوانين الأرضية ما تعرفش إلا العقوبات الظاهرة المادية بس. عقوبة مادية للقاضي يعمل بالقاضي. وهذه نقطة مهمة وليس بنهج إن الشرع الإيه يعمل دائما بإقامة الصلاة ويعاقب عليها القانون. أولا تعظيما لحق الله عز وجل. ثانيا إن الصلاة دي كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عشان يبقى فيه وازن ايماني دائما عند العبد. يعني بحر كده القران ليه؟ انا بذكر القران من يخاف فعلا اي انسان اعتبر كتاب الله ويتفهمه لازم يحصل عنده خشيه لله عز وجل باذن الله سبحانه. يبقى الاسلام هو الدين الوحيد اللي بيجمع بين بناء العنصر الايماني الذي يجعل العبد بعيدا عن دين الله وبين العقوبات الظاهره في العقل. النقطه اللي بعد كده ان احنا لو تقبلنا معنى عقوبات الاسلام بنجد دائما انه يهتم باقامه العقوبات التي يكون فيها الخطوبه والروح بصوره واضحه. اما الاشياء المستتره فالاسلام بيحاول ان يمتلئها بقوم الصالح. ولذا ما يجيش الاسلام يقول لك انت عشان تقيم حد على واحد او تعاقب واحد ان لازم تتجسس عليه برضه. لا، لان اساسا هناك منع تجسس ولا تجسس ولا يرفع بعضكم بعضا. ولذا نجد انه قدام الحكم يقول فان علم احد قضيه من طريق التجسس واثبت اتهاما على احد بتجسس تسقط التهمه لانه حصل عليها بطريق مبين وشيء. انت قدرت تثبت ان فلان وفلان بيزن او فلان عمل كذا بس قدرت تثبتها ازاي؟ تثبتها عن طريق انك جسست عليها. الطريقه دي غير مشروعه تسقط التهمه. شو بقى؟ طب ليه بقى الحته دي؟ ولذا احنا عارفين اصلا المشروع بتاع عمر انه مره كان ماشي جنب ايه؟ جنب احد الاسفار او جنب البيوت فسمع قوما يتحركون وفهم انهم يشتمون في الارض من طريقه الكلام والتعبيرات فين ان هم كده يشتموا. طبعا زمان كانت بيوت مبنيه بطين من لبن حاجات كده صغيره فممكن ايه مش زي دلوقتي اسوار واسمنت وبتاع فممكن تسمع اللي ورا بالظبط. ولذا كان عمر يتفاضل الناس في المدينه فبيقول لك لو يعرف ازاي حوالي الناس السجود زمان كان كلها دول برضه زي الفلاحين كده فكان ممكن بسهوله تسمع ايه؟ احوال الناس. فسمع عمر ذلك فتسلط الصوت وقبض عليه. وقال تشركون في الارض فقال يا امير المؤمنين وقعنا في خطا وانت وقعت في السادس. انت دخلت البيوت بغير اذن اهلها فقالت عمر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا البيوت بغير اذنكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقالوا أنت لا تستأذن وأن تسلم على البشر بيحاول انه ايه ما يسبلوش السود دي، بالعكس بقى القضاء ما يعرفش كده. لما تقرر جيل الاستدلال ومن القضاء القضاء ما لوش دعوه بالموضوع. القضاء ممكن انت لو خدت اذن من وكيل نيابه من القاضي يقول لك في حقك انك تجسس وتحاول انك تسجل للناس وتصورهم وتعمل لهم مكيل. اللي هي الاسلام بيحاول ان الحاجه اللي في السر يسرها، الحاجه اللي لازم تعكس السر ولا تكون معلنه وظاهره يحاول ان يسرها. انما اللي بيعلن بقى الفاحشه واللي بيعلن بالجريمه واللي بيجاهد بها امام الناس ده بيعاقب وهو شديد. ليه بقى؟ لان اللي بيعلن بالجريمه وبيعلن بالفاحشه والذي يعلن بالمعصيه امام الناس ده اثره متعدد لغيره، اثره وضرره متعدد الى غيره، مش قاصر على نفسه وبيشعر بها امام الناس فبيحبذها للناس. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الى المجاهدين، في لفظ الى المجاهدون عند لغه يعني على ان بدل من كلمه كل يعني. ولكن المهم كل ما في معاك الى المجاهدين وان لا غير المجاهره ان يليك الرجل بالذلك. وقد عصى الله ويبيت وقد استدعى الله عليه. فيصبح على حدث الناس فيقول اي فلان عملت البارحه كذا وكذا. فيبيت وقد استدعى الله عليه ويصبح وقد كشف ستر الله عليه. يرفع نفسه بقى. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما في معاك الى المجاهدين. طب ليه المجاهد؟ لان طلب متعدد لديه ان هو كده بيحبذ المعصيه الى غيره ويسهلها ويكون على غيره. انما اللي يستغل المعصيه ده ضرب على نفسه. الفساد يعود على نفسه فقط لا يتعداه ولا غيره. لكن الذي يشعر به امام الناس ده ضرب يتعدى الى غيره وبيرشد على وسط الناس. زي النهارده كده ايه اللي خلى فيروس انك تيجي عند البياع بسيف الدين، تيجي اللي ياخد الكباس سيف الدين، اللي بيتخانق سيف الدين، طب هي كلمه عاديه. بالنسبه للناس هي عظيمه عند الله، قد احسبناها وهينا وهو عند الله عظيم. لكن لما الناس تعودوا عليها واصبحوا يشغلون بها خلاص بقت ايه؟ مساله مش مثيره للاستغراب. مساله عاديه ما تفسدش استغرب الناس مع ان هي كفء مخرج من الانسان. واستهزاء هي الله سبحانه وتعالى. لكن المشاهده بها امام الناس عودت الناس عليها. زي ايه برضه مثلا؟ كان ممكن انت من 20 30 سنه واحد يمشي لابس مثلا بنطلون يبين جزء من مقعده استحاله. يبين حتى الشرط الداخلي استحاله. حتى لو حدث كده الناس تقول له ايه ارفع بنطلوني. ولو هو عنده عندك ولا شيء معاك لو انت من صغير ده زمان جه الناس اللي هي طلعت موضه موضه عبيطه كده والموضه دي اصلها ظهرت في امريكا. واحد من بتوع الموضه لقى المساجين هناك في امريكا ممنوع يلبسوا العزيمه، ما يلبسوش عزيمه على بعض، ممنوع عشان ما يلبسوش بعض من العزيمه جوه جوه السودان الامريكيه. فبالنسبه ناس منهم كتير جدا بيسقط منهم الايه؟ البلاطين. ها؟ فواحد طلع في دماغه من بتوع الموضه خد الفكره دي وقام قال عمل موضه ايه؟ بنطلون الصوت. شويه عند بعض الناس الشرطي هناك وعند البعض الايه؟ المحاله كانت مش مشكله. ها؟ وبعض اقسم بالله قفلوا بعض المساجد وبعض الاماكن قال الناس مقعدتهم من ورا شبه بينه كده. واحد يجي ينزل من الميكروباص تلاقي بتاع نزل وقطعته ولا ايه ده؟ ما هذا؟ خلاص ولكن لما بقيت حاجه مشهوره بيها امام الناس ومعلنه وتكررت يعني تعالى خلاص بقت حاجه عاديه. فالمقصود ان كل ما تيجي معاك الى المجاهدين المجاهد ده بيتعاقب بره لغيره وخلاف ده بيستدل بالمعصيه ده لعل الله يستر عليك ولعل الله يرزقك التوبه لان لها ضرر خاص بنفسه. فساده لاحق بنفسه فقط. ولذا تجد ان الشعر العيب بقى يقيم الحد على الناس اللي هي توافر عليها هذا العدد من الشهود بهذه الصوره، يبقى ده تبان ان الناس دي عندها نوع من المجاهره ونوع من يعني فقر الحياه العاديه وضررهم متعدد الى غيره. وطبعا دول لازم يعاقبوا، لان لو تركناهم هنشوف الفواحش والفساد والكفر والمعاصي داخل المجتمع. ولذا العقوبه عليهم اشد من المستتر بالمعصيه والتسليم في الدنيا والاخره. ولذا تجد في فتوى المتابع رحمه الله اشتكى اليه بعض الامراء رجلا يفطر في نهار رمضان ويفطر وسط الاسواق. بيجي نهار رمضان وسط السوق يعني ايه؟ ياكل ياكل في نهار رمضان ويشرب الخمر ويفهم الى اليهود والنصارى اهل الذمه زمان مع المسلمين وانا اشرب معهم الخمر في النار. فاشتكاه الامراء الى الاتمام وطالبوا فيه عقوبه الله. فقال يا عمر حتى حتى شرب الخمر 80 جلده وحتى الافطار في النار رمضان 80 جلده كما قال عمر بن الخطاب فيما افطر في النار رمضان. فعاد الى الامراء وقال له ان فعله اثر على كثير من المسلمين. شوف بقى الحته دي، ان فساده اثر على الناس وغلى الناس على قبر الافطار في النار. فقال له تاني تعزي مرة في حاجه اسمها تقي تعزي، مش حد مات حتى لو ما فيش حد على شرب الخمر والفقر. فقال له تاني تعزي اذا لم يدفع غيره الى ذلك. قال فقتله الامراء ثم علموا انه كان يهوديا خبيثا وعصر الاسلام ليفسد دين المسلمين. والشاهد انه قال بهذه الفتوى وقتل عزيزا ليه؟ لان ضرر اصلا متعدد ايه؟ انا مش بيفطر في بيته هو بكده بالفعل ده بيشغل الناس على فكره. بيشغل الناس على فكره. فاذا مثل من هذه الامثله المتفرقه وهذه المعاني اللي احنا يعني بنحاول نستنبطها من دين الله سبحانه وتعالى، ان الشريعه الاسلاميه هي شريعه متكامله تجمع بين اقامه العنصر الايماني وبين العقوبات الدنيويه وفرق الاثنين مع بعض. انها تضع حدودا انها تضع شروطا لاقامه الحدود كثيره حتى تضيق من معنى اقامه الحدود. انها كما تعمل اقامه الحدود كما تفرق من الحلول الجهه الاخرى المقابله. تعاقب الاذن تعمل بسبب لبس الحجاب. تقطع عين السر تعمل اداء الزكاه وحدود الكفايه من الاموال. يبقى وتقدم تكامل يمنع الوقوع في الجريمه او في الحرام من البدايه يعني. وصل. وهذه الاشياء تعطينا ايه؟ يعني لفته ان مش معنى الشريعه زي ما قلنا في الاول الناس تتخيل ان المجتمع ماشي بيد مقطوعه وضربه مبلول وكذا وكذا والعين طايره وايه؟ هذه الاشياء ايه؟ يتخيلها الناس نتيجه فهمهم القاصر والفاسد او يعني البسيط بتعمل الاخلاق او القليل على معنى اقامه الشريعه نفسها. بالعكس نعتقد ان هذه الشريعه فيها معنى الرحمه لما تطابق بقى، لان مش باقي من هياخد بالزكاه خلاص يبقى احنا مسؤول حاجاته. ولاحظوا ان احنا عملنا غير ده، احنا سد حاجاته دي مش فرض، مش على سبيل حد الكفاف زي ما بيقول الاشتراكيه ولا حد الكفاف، لا حد الكفايه. ازاي بقى؟ دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. لان تبتدئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من ياخذ من الزكاه فان لم يكن عنده قال فليشتري قال. شوف بقى خارج كمان في البيت. فان لم يكن عنده ضال فليشتري ضال، ما عندوش بيت يشتري بيت. فإن لم يكن عندها دابة فيشتري دابة. تخيل بقى إن أنت لو عرفت من الزكاة للحد الذي يصبح لي عندك بيت لو مش بيت. لو ما عندكش شقة تاخد شقة، ما عندكش قارة تجيب قارة، ما عندكش دابة عربية تجيب دابة. ده أنت يعني مش مجرد إنك هتاكل وتشرب، لو حد الكفاف، لا حد الكفاية. ده ما ينفعش ولا لازم ده معايا انا. كان يوم من الايام واحد بيحكي لي كان زمان في الجيش من اللي هي فتره من 67 ل 73 اللي هي فتره حرب الاستئناف اللي كان بيدخل الجيش ما بيطلعش غير بعد فتره. فايه؟ فمره اثناء تحيه العام ولد عسكري ما حياش العرب او اتكلم او نحو ذلك. طبعا دي بقى بيقدسوا المسكره دي بيقدسوا عاملين جدا ازاي ما حيش العرب وما يسكتش وكانه يعني ايه الصلاه شغاله. فبعد الطابور قدموا لي محكمه عسكريه فوق. فبقول للقاضي فتح الكتاب عقوبه الاخلال بتاعت العرب ادنى حاجه الحبس بالوحده كام يوم واعلى شيء الاعدام شهر. والقاضي العسكري المقيم تخيل بقى ان يسفك دم ايه عشان خاطر يتكلم في بلاد العرب. يعني لو راح يتكلم اثناء الصلاه هنقول له بعد الصلاه بس مش هنقول له هنتكلم. ده احنا ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم حديث معاويه بن ابي حاتم السلمي قبل من يعني اسلم حديثا لم يكن على علمه اتى وصلى في الرسول صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال قلت له الحمد لله ووقف في الصلاه. هو فعلا اللي يقول الحمد لله يقول الحمد لله فقال عطس من قلبه الصلاه الحمد لله. قال فرداني الناس بابصارهم الناس بصوله كده انا فيه الرزق وجعلوا يقومون على اكفافهم. فقلت لهم مبصر ما بالكم تعرفون به؟ يعني اعرف لهم ايه وبصوا لي كده ما بالكم تعرفون انت بصوا لي كده انا عاوز حاجه. بعدين قال ايه؟ لكني سكت. قال العلماء وقصد ان يقول فاردت ان ارد عليهم لكني سكت. يعني يا جماعه انا ايه؟ امسكوا الضغط سيبوا الفرس. فلما انتهيت من الصلاه دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. إنما هي تجارة الرجال وذكر الله والدعاء وكما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال والله لا تحاول ما تحاول ولا أمرني ولا شتمني لا شتم ولا مسكوا بأديه ولا زعقوا ولا قالوا ليه أنت جاي أنت بتعمل إيه الصلاة؟ محدش يقول لك الصلاة وقالت والله ما رايت معلما خيرا منه. وقال لي ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس بس ما قالش بقى ايه واللي يتكلم ادناها نطلب الجامع واعلاها دي واعلام. انما قلت العسكري عمل ايه؟ قال لك دي واعلام عشان يجرب مسكوا العسكري شنوه اعدموه وهم ياخدوا رصاص. قال لك قال لك القانون العسكري بيقول كده. حد يقدر يعتبر على القانون العسكري. لكن بعدين ربنا تخيل الخطاب كده ان نبي الله في عقوبه لما تكلم في الصلاه ولا عقوبه يسيره. لو فرضنا ان اللي يتكلم في الصلاه هنقول عن الله مثلا طبعا هنتابع العقوبه هنقول مثلا كان حكم الدنيا اقعدها واقول لك اتفضل ده التشدد. لما تكون حاجه دي الان دائما يحاولوا يشوفوا لها اي مفرد من تخص. لكن حاجه مسؤول البشر لا بس ده قانون ولازم محترم حتى قال لي خالف القانون. تيجي الكلام بقول لك حتى قال لي خالف القانون. ما هو اي حاجه فيه ربنا كده. ولذا سبحان الله فرساله خير معفرده الائمه المقوله ايام عبد الناصر كان في حاجه اسمها قضاء الشرعي كان مختص بنظر الزواج والطلاق والاحوال الشخصيه والميراث. ما يسمونه بالاحوال الشخصيه والميراث. لو الزواج والطلاق وقضاء البدنية مسك بدنية حد. فجيت مرة وقعت قضايا أمام اثنين من القضاة الشرعيين هم أصلحوا بيت الشيوخ الزارعة وبيمسكوا منصب قاضي شرعي. فوقعت قضية إحدى النساء في قضية نزاع على الزواج والطلاق بينها وبين زوجها. ويقعد على أنك الاثنين القضاة دول الشيخ الفيل مش عارف إيه الفيل والشيخ فلان دول طلبة من المرضى رشوة جنسية. يعني قال ان الاثنين الشيوخ دول القضاة الشرعيين طلبوا المرأة ان يصلوا معاه عشان يحكموا صالحا. وقام بقى عبد الناصر بإلغاء القضاء هذه الحادثة تماما. والناس قاعدوا يشتكوا يقولوا يا اخواننا هذا كذب وهذا زور وهذا كفيف وان القضية منفقة وقضية مصطنعة لإلغاء القضاء الشرعي تماما. وبرضه من القضايا الثانية محدش سمع عنها. احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشار عليهم بذلك لعلك أولا وأن يردنا الذين يردنا جميلا اللهم آمين.